بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قولهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا يدل دلالة واضحة على أنهم لا يريدون امتثال الأمر. لما؟ هذه تكلمنا أنها قلة أدب بأن ينسبوا لموسى ربا وكأنه ليس ربهم، هذه يعني معروفة. لكن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي تعني عند العرب ما جنسها، ما جنسها. وكان قد قال لهم موسى اذبحوا بقرة، هو قال بقرة، لو قال لهم اذبحوا حيوانا لجاز لهم أن يقولوا ما هي، اذبحوا بهيمة لجاز لهم أن يقولوا ما هي، ما هي البهيمة؟ بقرة، شاة، ناقة، عنزة، حدد لنا جنسها. لكن لما قال لهم من أول الأمر اذبحوا بقرة، قولهم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا بحد ذاته دليل على أنهم لا يريدون امتثال الأمر، وإنما كل ما يريدونه أن يدوروا حول الأمر ليسوفوا لكي لا يمتثلوا. وهذا هو شأن المجادل الذي يجادل، يدور حول الأمر لا يريد الحق، وإنما يدور حوله منها هنا ومنها هناك، لا يريد أن يصل إلى الحق المبين، وإنما لف ودوران كما يقال. فهذا من اللف والدوران. ما هي؟ طيب ما هو قال لكم من الأول اذبحوا بقر ثم تقولون ما هي. مع هذا، وهذا من نعم الله، كان بالإمكان أن يقال لهم على لسان موسى: أيها الأغبياء قلت لكم بقرة، أيها المتنطعون قلت لكم بقرة، أيها المتكلفون قلت لكم بقرة، كيف تسألون ما هي؟ مع ذلك يعني مشى معه. طيب خلاص، تريدون أوصافا زائدة على أنها بقرة، تفضل. لأن كانت بقرة، لو كان في المدينة يومها أو في مكان يومها 1000 بقرة لكان أجزاؤهم أن يذبحوا أي واحد من هذه 1000. بعد أن بدأت الأوصاف تأتي صارت تقل الأفراد، صح؟ يعني إذا عندك أنت 1000 بقرة الآن، من 1000 كم من 1000 لا فارض ولا بكر؟ يعني على الأقل. طيب فسيكون قل الأفراد. ثم كم من 500 التي هي 1/2 صفراء، ربما نصف أو ربع أو أقل. طيب كم منها لا ذلول تثير الأرض؟ كلما زاد الوصف زاد القيد، كلما قل الأفراد، كلما زاد القيد كلما قل الأفراد، كلما قل أن يوجد مثل هذه الأوصاف التي يبحثون عنها. فقال إنه يقول إنها بقرة، أعاد نفس الكلمة، هذا من باب التشنيع والتقريع. طيب إنها بقرة، طيب يعني فهموا، إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. الفارض في اللغة هو الواسع، الفارض هو الواسع. طيب ما علاقة الواسع، وهي معناها هنا المسنة، بقرة لا فارض يعني لا مسنة، مسنة. طيب وما علاقتها باللغة؟ اللغة تقول الفارض هو الواسع. ما علاقة الوسع أو السعة بالعمر الذي في البقرة؟ وهذا في البقرة يعني خاصة، أو في البهائم عامة، يقال للبقرة المسنة فارض، لأنها حينما تلد بطنا بعد بطن، عجلا بعد عجل، تصبح بطنها تصبح بطنها مترهلة، وكأنها وسعت عليها، تصبح بطنها فيها من الترهل. طيب بطنها يعني هي فارغة، لكن كأنها فيها فراغ من الداخل، من كثرة ما حملت وولدت، حملت وولدت، حملت وولدت، صار بطنها فيها ترهل. فصارت واسعة كأن بطنها وسعت عليها، فتسمى البقرة المسنة فارض. فقال لا فارض، يعني ليست من هذه الأبقار، ليست من هذا الجنس من البقر، لا فارض ولا بكر. من هي البكر؟ الأصل في البكر، قال في الأبكار، ما هي الأبكار؟ بورك لأمتي في بكورها، البداية، البداية، بداية النهار هو البكور، البداية باكور الثمر، بدايته أول ما يبدأ الثمر اسمه باكور، هذا باكور الثمر، باكور النهار أوله. طيب البكر فيها أولية، لكن الأولية في إيش؟ إما أن تكون الأولية فيها هي، وإما أن تكون الأولية في أنها ولدت، يعني إما أن تكون هي بكر، يعني هي ما زالت يعني فتية صغيرة لم تلد بعد، لم ينزو عليها الفحل، وإما أنها ولدت بطنا أو بطنين على الأكثر، فهي ما زالت بكرا. في اليوم حتى في المصطلحات العامة يقال للمرأة التي أول ما تلد أول ولد يقال هذه بكرية، يقال هذه المرأة، لا يقال للمرأة التي تكون أول بطن، يعني أول ما تلد أول بطن يقال هذه بكرية، بكرية يعني هذه أول ولادة لها، هذه أول ولادة لها. فقد تحمل هذا، هذه البقرة تحمل على هذا أنها أول ولادة أو ثاني ولادة على الأكثر فيقال لها بكر، أو أنها هي في نفسها بكر، يعني هي في نفسها صغيرة في مقتبل العمر، فهي لا فارض مسنة ولا بكر يعني صغيرة أو ولدت بطنا أو بطنين، لا هي بين هذا وهذا، عوان، عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمروا. هنا أراد موسى أن يقطع عليهم الطريق، أنه يعرف أنهم من تعنتهم سيزيدون في التكلف والسؤال، فأراد أن يقطع عليهم الطريق، يعني سألتم ف يعني استزدتم فزاد الله عليكم، فشدد، فاكتفوا بهذا التشدد واسكتوا عما بقي وافعلوا ما تؤمرون. في الأولى ما قال لهم هذا باعتبار أنهم قد لا يسألوا، قد يذبحون، اذبحوا بقرة، استشكلوا البقرة، لما بقرة؟ وما دخل البقرة بالميت؟ وما دخل البقرة بالذي يعني نريد أن نعرف من قتله؟ طيب استشكلوا هذا، لما قيل لهم إن الله تعالى أمر بهذا وينبغي أن تكونوا طائعين لله مؤتمرين بأمره، بدأوا يستشكلون أو بدأوا يعني يتنطعون في أشياء أخرى، وهو أن يستزيدوا من أوصاف البقرة حتى يسوفوا ويطيلوا الأمر، فلعلهم ينجون من الامتثال، ينجون من الامتثال، لا نريد الامتثال بشكل من الأشكال، خلاص اكشف لنا بقرة وبقرة واذبح وكذا، يعني كل هذا لا نريده، لا يعني كرها في ذبح البقرة ولا في شيء، وإنما لأنهم لا يريدون الامتثال، إنما هو من أجل ترك الامتثال لله تبارك وتعالى. فعندهم مشكلة في سمعنا وأطعنا، هذه عندهم فيها مشكلة، لذلك كانت خاتمة البقرة حلا للمشكلة عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أنهى البقرة أنهاها بما كان إشكال عند أصحاب البقرة، وهو قوله سمعنا وأطعنا، هذه ليست عند بني إسرائيل، هذه عند من؟ عند المؤمنين، لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. إذن لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمروا يا بني إسرائيل. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه. لما قالوا ما هي جاءهم وصف بين وصفين، وهو وصف فيه شيء من السعة، ولو أنه تضييق عن الأول، لكن فيه شيء ما زال فيه سعة، أن تجد بقرة فتية قوية لا مسنة ولا صغيرة أمر سهل نسبيا، عرفنا؟ لكن لو ذبحوا من الأول بقرة مسنة ما كان في مشكلة، لو ذبحوا من الأول بقرة بكرية ما كان في مشكلة، أما وقد سألوا فنزلت الأفراد إلى بقرة عوان، لا فارض ولا بكر. لكن لما سألوا عن اللون شدد أكثر. وهذا يدل على أنك كلما تنطعت كلما شدد عليك أكثر. أن يكون التشديد بحسب ما يكون التكلف، كلما تكلفت كلما شدد أكثر بشكل تصاعدي، بشكل تصاعدي وليس واحدة بواحدة. تكلفت مرة فشدد مرة، فتكلفت مرتين فشدد مرتين، لا، إن تكلفت مرة شدد مرة، فإن تكلفت مرتين شدد أكثر، لأنه قال لما قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء بس، لا فاقع لونها بس، لا تسر، ثلاثة مع بعضها البعض، صفراء وهو لون بين الأبقار ليس منتشرا جدا، ليس كالأسود والأبيض والأحمر، وفاقع أي صفرة الصفار الذي في لونها بائن جدا، ليس باهتا، فاقعا. وفاقع خاصة بلون أصفر، باللون الأصفر وبعض الألوان، كما يقال للأسود الأسود الحالك أو المدلهم أو البهيم أو المدهام، هذا كله للأسود. يقال الأبيض ناصع، يقال الأحمر قاني، يقال الأخضر ناضر، يقال الأصفر فاقع. إذا كان اللون بائنا جدا عليه ليس باهتا فيه، أعطي وصفا يبين هذا الظهور الذي في اللون. أي كلمة تبين ظهور لون الصفار؟ الفاقع. إذن صفراء فاقع لونها زيادة في التشديد. أي صفار يكفي؟ يعني أي بقرة صفراء فاقع لونها تكفي؟ لا، حتى إذا ما كنت تراها سرتك، منظرها صفرتها تعجب الناظرين، إذا ما رأيتها أعجبتك. هذا أين في الأبقار؟ قليل. إذن صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اكتفوا بهذا. قال لا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، مرة ثانية إن البقرة تشابه علينا. السامع يظن أنهم وجدوا كثيرا من الأبقار الصفراء الفاقع لونها التي تسر الناظرين، وهم بعد ما بحثوا، يعني هم بعد ما والله وجدوا 20 بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وهي لا فرض ولا بكر. لا، ليس هذا صحيحا. وهذا يدل على أنهم لا يريدون إلا التفلت من الأمر. إن البقرة تشابه علينا كذب، وجدتم بقرة صفراء فاقع لونها ولا فارض ولا بكر ثم وجدتموها بكثرة فتشابه عليكم؟ هنا يأتي التشديد بنفس المرتبة أشد. ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لولا هذه لسألوا حتى يعني نشف ريقهم ونضبت عروقهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. شوف كم صفة، لا ذلول، والذلول هي البقرة المروضة التي إذا ما أمرتها أطاعت. لا ذلول يعني لم تروض بعد، ما زالت يعني شبه وحشية، ليست مروضة، لم تعتد على أوامر بني آدم. في أبقار مجرد ما تشير إليها من بعيد تفهم عليك، وفي أبقار تحتاج إلى ترويض، إلى تدريب، إلى تمرين. فهذه لا ذلول يعني ليست مروضة بعد، وهذا قليل. من الذي عنده من أبقاره بقرة لم يروضها بعد؟ ما حاجته ببقرة لم يروضها؟ لما يحتاج إليها؟ لا ذلول تثير الأرض، يعني لا ذلول تثير الأرض، يعني باعتبار أن الذلول لا بد أن تستعمل في إثارة الأرض، يعني في أن تفلح الأرض، تثير الإثارة، نسميها اليوم نحن فلاحة، لا الفلاحة ليست هكذا، الفلاح سمي فلاحا لأنه يثير ويبذر ويسقي ويحرث ويقطف، كل هذه فلاحة. الذي نسميه نحن فلاحة اسمه في العربية إثارة، اسمه الفلاحة يعني قلب الأرض، اسمه إثارة، إثارة الأرض. إذن لا ذلول تثير الأرض، لا هي لا ذلول باعتبار أنها تثير الأرض، فهي لا تثير الأرض، هي الذلول هي التي تثير، يعني تثير الأرض هي صفة للذلول، صفة للذلول، هي من مستلزمات الذلول، يعني تبعت الذلول، يعني هي من مستلزمات أنها ذلول أنها تثير الأرض، فباعتبار أنها ليست ذلولا إذن هي لا تثير الأرض. ولا تسقي الحرث كذلك، في أبقار يضعون لها دولاب وتدور على نواعير معينة حتى تسقي يعني تضخ الماء إلى السواقي ونحو ذلك، إذن يعني يستفيدون من بنيتها ومن ضخامتها ومن قوتها ونحو ذلك. إذن لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، مسلمة يعني ليس فيها سليم، ليس فيها عيب أبدا، لا شية، الشية كل ما يعيب البهيمة، كل ما يعيبها، فلما قلنا صفراء فاقع لونها يعني ليس في صفرتها لون آخر، وليس في أذنها شرم، وليس في أنفها جدع، وليس في رجلها قطع، وليس في ذنبها شطر، وليس أبدا، ليس في أعضائها عيب أبدا، لا في لون ولا في عضو ولا في شيء أبدا. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، كيف زادت الأوصاف. قالوا الآن جئت بالحق، يعني قبل هذا كان في باطل، الآن جئت بالحق، وقبل هذا كان موسى يتكلم باطلا، هذا من مفهوم الكلام، الآن جئت بالحق. فذبحوها بعد أن وجدوها، وبالطبع ما كان الله تعالى ليأمرهم بشيء ولو كان فيه تنطع منهم، إلا وفي البقر مثل هذه البقرة، ما كان الله ليعجزه حتى ولو كانوا يتنطعون. اليوم المتنطع أو المتكلف حينما يتكلف شيئا يرى أنه يجد تكلفه، يعني يجد ما يتكلفه، لا يعجز عن تنفيذ تكلفه، صح ولا لا؟ يتكلف الشيء فيجد أنه يستطيع التكلف، وما كان ذلك إلا لأن الله تعالى ليشدد عليه فتح له باب التكلف وجعله يدخل فيه ويعمه فيه ويغول فيه. هذا في التيه، هذا في الأربعين سنة التي قضاها موسى مع بني إسرائيل في التيه، يتنزل إما بكلام وإما بجبريل، كان الوحي كان كلام الله لموسى في طريقتين، إما أن يكلمه تكليما وإما عن طريق جبريل. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون ما معناه؟ يعني بالكاد ذبحوها وكادوا ألا يذبحوها، هذه تعود إلى عدة أمور. الأمر الأول ما كادوا يفعلون لأنهم لم يكونوا ينوون الائتمار والامتثال، فهم ما كادوا يفعلون يعني ما كادوا يأتمرون، لولا أن الله تعالى أعطاهم أوصافا يهتدون بها إلى صفة البقرة لبقوا وسألوا حتى لا يأتمروا، ما كادوا يفعلون. ومنها وهو قول فيه شيء من الضعف باعتبار أنه يعتمد على قصص بني إسرائيل ما كادوا يفعلون أنهم ما كادوا يجمعون ثمنها، لأنهم وجدوها بثمن يعني غالي جدا بوزنها ذهبا أو نحو ذلك. وهذا القول فيه شيء من الضعف باعتبار أنه يعني القصة كلها فيها ما فيها من التفاصيل التي لا يعني تثبت تفصيلا، إجمالا تثبت لكن تفصيلا فيها شيء من الكلام. وفي معنى ثالث فذبحوها وما كادوا يفعلون لولا أنهم قالوا إن شاء الله. قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون هي التي جعلتهم يذبحونها، فهداهم الله تعالى لهذه الكلمة حتى ينهي الأمر، حتى يقطع السؤال، وإلا لسألوا حتى يعني يخلصوا ويتخلصوا من الأمر برمته. قلت لك التكلف له ثلاث ضوابط، على هذه الضوابط الثلاث تعرف التكلف من الزهد أو من الورع أو من زيادة العبادة أو من الاستزادة أو نحو ذلك. أن تتكلف هو أن تترك ما لم تؤمر به وما ليس لك به علم وما لا تقدر عليه. أنت الآن ألم تؤمر بالزهد في الدنيا؟ أمرت بالزهد في الدنيا استحبابا، طيب على الأقل يعني أمرت بأن تأخذ كفايتك من الدنيا وأن تزهد فيما دون ذلك، وإن استزدت من الدنيا لا على سبيل الدين فلك ذلك، لكن أمرت استحبابا أن تزهد في الدنيا برمتها ولا تأخذ منها إلا كفاف يومك، صح؟ هذا أمرت به، فإن أنت استطعت هذا فلست متكلفا، صح؟ إن أنت استطعت أن تزهد في الدنيا لست متكلفا، بل يكون هذا من باب الورع والزهد، عرفتي؟ لكن مثلا تكلف إنسان عملا لم يكلفه الله به لا استحبابا ولا وجوبا ولا إباحة ولا ولا ولا، وإنما تكلف بشيء لم يكلفه الله به، طيب، وربما لا يكون قادرا عليه فيشق على نفسه كي يأتي بهذا العمل، وربما يأتي بالعمل وهو لا علم له به هل ثبت ولا ما ثبت، هل فعله الأولون ولا ما فعله، فيتكلف ما لا علم له به، هذا اسم التكلف. أما ما كان فيه أصل في الدين وتفعله لأصل الأمر به ولو كان استحبابا هذا لا يسمى تكلف. كمان التكلف أحيانا يطلق على مثلا الإنسان مثلا يكون على نفس الشيء دائما، يكون سره وطالب على نفس الشيء فما يتكلف أمام، ولا يديك مسمى آخر فما يتكلف أمام مثلا الإنسان مثلا بهمه أو أمام الناس، يعني تقصد يتصنع يعني يسمى تكلف. يسمى تكلف لكن ما يعني ما معنى التكلف في هذا؟ يعني مثلا أنت تجلس على أنت مثلا تتكلم بطريقة معينة فتكلفت طريقة أخرى لوجود رجل لا يحب طريقتك، طيب أنت الآن تكلفت خلاف سجيتك وخلاف طبعك، هذا من التكلف لكن ما يسمى شرعا تكلف، هذا من التصنع أو من التكلف الذي يعني نهى الله عنه في قوله وما أنا من المتكلفين هو هذه الثلاث منحصرة فيه. قلت كل مشاكل الأمة اليوم لو اعتنوا بهذه الثلاث ما بقي في الأمة مشكلة، ألا يقحموا أنفسهم فيما لا يعلموا، ألا يقحموا أنفسهم فيما لا يؤمروا به، ألا يقحموا أنفسهم فيما لا قدرة لهم عليه، تحل مشاكل الأمة كلها من أولها إلى آخرها. طيب فقالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فنتبين من هنا أولا في قصة ذاك الرجل الذي قتل القاتل، نأتي إلى أصلا سنة من سنن الله عز وجل أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا هو ما فعله صاحبنا هذا لما قتل قريبه. اتفقنا على أنه قريب، لكن أي قربة بينه وبينه الله أعلم. اتفقنا أنه قريب له، قتله بغرض إرثه وأكل ديته، يعني يريد إرثه الذي هو أصلا له، سيكون له في يوم من الأيام، ويريد مالا فوق ماله الذي لم يكتبه ليس له. فلما استعجل إرثا ليس له الآن وإنما له بعد حين، عاقبه الله بأن أخذ منه كل شيء، لأن القاتل لا يرث، لأن القاتل لا يرث. ومنه كذلك أن من تكلف شيئا لم يأمره ربه تبارك وتعالى به، فإن الله عز وجل يعطيه على تكلفه تكلفا وشدة ويزيد عليه. هذا من التكلف، هذا بالضبط من التكلف. لما يعني فرض الله الحج قال أفي كل عام، هذا سؤال فيه تكلف. ليه؟ ما قال الله في كل عام، لما تتكلف السؤال؟ صح، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال لك كل عام؟ ما قال لك كل عام. فعلى هذه الآية لو التزمت بها فحججت في عمرك مرة، أنت ممتثل للآية ولا لا؟ ممتثل للآية. لما تكلفت فسألت أفي كل عام، غضب رسول الله لأنك تكلفت ما ليس في الآية. بس هذا السؤال توقف بس وقت التكليف، وقت اللي فيه محل التكليف. يعني هلا ممكن الإنسان مثلا بتفسير باية أو شيء ممكن يتكلف مثلا بحث عن معاني متكلف. البحث عن المعاني ما له علاقة بالتكليف أو بالتكلف. التكلف هو أن تتكلف شيئا ليس لست مأمورا به. أنت مأمور بالبحث عن المعاني التي بينها الله لك. بس مش مأمور بالأصل، أنت مش مأمور يعني. شيء ليس مأمور بمعرفة القصة والتفاصيل. إيه ما هو ما عليها. شو في علم ينبني عليه فائدة وعلم لا، أو علم لا يعني لا ينبني عليه فائدة، وذاك لا يسمى علما أصلا. شفتي؟ يعني لما تتكلف في معرفة البضع الذي ضربوا به البقرة، طيب هذا علم ينفع ولا ما ينفع؟ ينفعك البعض الذي ضرب به صاحب البقرة؟ ما ينفعك البعض، ينفعك أنه بعض، وينفعك أنه من بقرة ميتة، وينفعك أنه من بقرة، لكن ينفعك أي بعض هو؟ ليه؟ لأن الله تعالى قال بعض. لو كان يترتب على قول الله بعض علم لكان في القرآن ما يدل عليه، كما يقول شيخ الإسلام في المقدمة، قال لا يكون من علم نافع إلا ويبين الله أو يدل الله عليه دليلا، يعني في دليل يدل عليه من كتاب من سنة من يعني أقوال أهل العلم، المهم أن يدلك على هذا العلم الذي ينفعك، وإلا علم ينفع الأبواب إليه مسدودة هذا ليس علما. فأنت تتكلف يعني بمعنى أن تتعب نفسك في معرفة علوم معينة ينبني عليها دين وعلم، هذا اجتهاد وجهد تؤجر عليه، وإذا علمت فأنت يعني من الراسخين. أما شيء لا ينبني عليه دين ولا ينبني عليه علم نافع، هذا مضيعة وقت. فهنا ينبغي أن يفرق اللبيب بين هذا وبين هذا. الآن لما قال الله اذبحوا بقرة، مثل لو قال لهم اذبحوا إبلا، إذن يترتب على معرفة أنها بقرة علم ولا لا؟ ترتب، صح؟ عرفت؟ هنا علم، هنا في علم، صح أو لا؟ كل ما ساق الله من الأخبار إنما فيها علم، كما ساقها الله، كما ساقها الله. لما ذكر الله من باب المثال يعني لما ذكر الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ومنهم من ومنهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك من الأنبياء، صح ولا لا؟ في أنبياء ما قص الله علينا قصصا، في أنبياء ما قص الله علينا قصصا. وفي قصة مثلا قصة ملكة سبأ، قال الله وكشفت عن ساقيها، علم. وقصص أنبياء ومرسلين ليس علما. فهمت الفرق؟ قص الله علينا أن ملكة سبأ كشفت عن ساقيها، علم. وترك قصصا لأنبياء بالآلاف لا نعرف حتى أسماءه، ليس علما. التنقيب عنها مضيعة وقت، والتنقيب عن لماذا كشفت عن ساقيها علم. شوف الفرق، ضرب يعني الضرب ببعضها علم، أما البعض حتى الضرب ببعضها لما ضرب ببعضها علم، أما معرفة البعض ليس علما. لو حدثوا بشيء كان علم، لو قال لك ببعضها يعني بكذا لكان علما، لو قال بفخذها لكان معرفة لماذا بالفخذ وليس بالذراع علم. من تكلف لأجل الاحتياط وهو يعلم أنه ليس هناك احتياط وإنما من باب بس استزادة في هذا تكلف، لكن أحيانا بيكون في مصلحة أن الذي يفطر أمام الناس قبل أذان المساجد يحدث بلبلة أو فتنة، فلو كان لابد مفطرا فليفطر سرا، بس هذه من باب المصلحة. أسلوب المبدأ هو هذا يعتبر تكلف. نعم، يعني إنسان والله مثلا جالس في بيته وفي سنة يعني مؤكدة أنك تفطر وغيرش. إنسان جالس في بيته ورأى قرص الشمس يغرب، طيب قال بنطر لي 5 دقائق احتياط، هذا تكلف، أنه ما أمر بهذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.